الصبر الزبادي القارئ بالقارئ رحم الله والده يتفضل مسرورا. Thank you.

كلام الرب القرآن طعم لذيذ. Yeah. صلى على النبي والله كلها عيون وحياة الموت كده بالمجلسين اللي جنب البيت صور الزناتي وعلى بدوي صور الزناتي اهو يا Thank you. مثل ما